بسم الله الرحمن الرحيم. كنا سابقا عدم وجود الاختيار، لكن ذلك لا يقلدون القول المحتوية من حرائم الثابت فيما وردت من الروايات من التدريب فيه، والكلام ذلك في ذلك يقع في نقطتين. النقطة الأولى حول استحباب الاحتياط، قلنا في السبت السابق مشهور الأصوليين يقولون بأن الاحتياط في الشبهات البدوية مستحب شرعا، ولكن البعض من المحققين المتأثرين قالوا لا يمكن جعلوا الاستحباب المولوي في الاحتياط. منهم المحقق النائي والسيد الشهيد ذكر وجهين لهذا الرأي، لكن بعد المراجعة عرفت أن هذا الوجه الأول وهو اللغوية ليس من المحقق الإصفهاني، ولو المحقق الإصفهاني يقول الموارد التي يستقل العقل لا يمكن جعل حكم شرعي في تلك الموارد، لكن في هذه المسألة بالذات ما قال على الكلام. ولذلك مثل ما قال السيد الشهيد في البحوث، الدليلان معا من مدرسة المحققين، وهذا الدليل الأول يظهر من بعض كلمات السيد الخوئي لا في هذا المقام بل في مقام آخر، مثل البحث التجري، مثل البحث مقدمة الواجب. السيد الخوئي رحمة الله عليه تمسك بهذا الوجه، أما في هذه المسألة بالذات السيد الخوئي كذلك يقول بالاستحباب الشرعي في الاحتياط في الشبهات البدوية. المهم كما قال السيد الشهيد في بحوث، هذان الدليلان من مدرسة النائي. الدليل الثاني صريحا ذكره المحقق النائي، والدليل الأول يفهم من كلام السيد الكوفي في مسائل أخرى غير هذه المسألة، لذلك لازم تصححوا هذا الكلام الذي سبق منا في أن الدليل الأول من المحقق الإصفهاني. الإصفهاني ذكر دليل آخر في غير هذه المسألة في عدم إمكان حكم مولوي في المستقلات العقلية، ما تمسك باللغوية، سيقول تمسك باللغوية لكن لا في هذه المسألة. المهم ذكرنا دليل اللغوية وبدأنا بذكر الدليل الثاني للمحقق النائي. المحقق النائي عنده قاعدة أن الأحكام العقلية في مرتبتين، المرتبة الأولى الحكم العقلي في مرتبة الملاكات الأحكام الشرعية في مثل حسن الصدق، الصدق غير الضار حسن، والكذب غير النافع قبيح. فهنا الكفر الحسن في مرتبة الملاك للحكم الشرعي، لذلك هذه القاعدة المعروفة بين الأصوليين كلما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه القاعدة تأتي في هذا الموضوع. إذا كان حكم العقل في مرتبة الملاكات إلى أحكام شرعية من القاعدة الملازمة، نحن نستنتج حكما شرعيا على صدق حكم العقل. ومرة حكم العقل في مرتبة الامتثال، يعني هذا أكبر عن الحكم الشرعي في مورد حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، فالطاعة في مرتبة تثاب حكم الشرع، لا بد أن يكون هناك عمر أو نهي مولوي حتى يحكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. في هذا المورد اللي يكون حكم العقل في مرتبة الامتثال للأحكام الشرعية، المحقق النائم يقول مستحيل يكون هناك حكم شرعي مطابق لهذا الحكم العقل. فعلى أساس هذه القاعدة الكلية يأتي في مقام البحث ويقول حكم العقل بحسن الاحتياط، هذا الحكم متأخر عن الأحكام الشرعية، لأن الاحتياط هو ما يتحفظ به على الحكم الواقعي المحتمل، هذا هو الاحتياط. وبتعبير ثاني، ما يدرك به الحكم الواقعي المحتمل. فإتيان الفعل مشكوك الوجوب بداعي الوجوب المحتمل احتياط، وكذلك ترك الفعل مشكوك الحرم بداعي الحرمة المحتملة احتياط، الاحتياط اللي ما يتحفظ به على الحكم الواقعي المحتمل او ما يدرك به الواقع المحتمل، ينطبق على هذا الفعل مشكوك الوجود بداعي احتمال الوجود، وعلى ترك مشكوك الحرمة بداعي احتمال الحرمة. لذلك هذا الاحتياط متوقف على ان يكون هناك حكم شرعي محتمل. فحكم العقل بحسن الاحتياط متاخر عن الحكم الشرعي، لذلك حكم شرعي في الاحتياط بالاستحباب هذا مستحيل. هكذا قال المحقق النائم في أن الاستحباب المولوي في الاحتياط في الشبهات البدوية لا يمكن أن يكون. وبعد ذلك السيد الشهيد يرد على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني. قبل أن ندخل في رد السيد الشهيد على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني، لابد أن نبين معني الاحتياط. وهذا هذان المعنيان نسخة من كلام السيد الشهيد، وأساس هذين المعنيين هو المحقق الياسين العراقي. المعنى الأول هو الاحتياط، كما قلنا ما يدرك به الواقع المحتمل أو ما يحفظ به الواقع المحتمل، لكن مع إضافة الداعي، يعني ما يحفظ به الواقع بداعي الواقع المحتمل. مثلا هذا الدعاء عند رؤية الهلال هل واجب أو لا؟ إتيان هذا الدعاء اللي هو مشكوك الوجوب لكن بداعي الوجوب، يعني الوجوب المحتمل هو الداعي، هو المحرك لإتيان الدعاء، فالإتيان بهذا الداعي هو احتياط. وكذلك في الشك في حرمة شرب التتن، فهنا ترك شرب التتن، شرب التتن مشكوك الحرمة، تركه بداعي احتمال الحرمة، هذا هو الاحتياط بالمعنى الأول. والاحتياط بالمعنى الثاني هو مجرد التجنب عن مخالفة التكليف الواقعي المحتمل، بتعبير آخر مجرد الموافقة، مجرد الموافقة في الشبهة الوجوبية يجب إتيانه. الدعاء عند رؤية الهلال ولو لم يكن هناك داعي احتمال الوجود بدواعي أخرى، بدواعي مثلا يحصل على موت، بداعي مثلا أمر الوالد على هذا الشيء. المهم مجرد فعل في شبهة الوجودية ولو بدواعي أخرى غير داعي احتمال الوجود، وفي الشبهة التحريمية مجرد الترك ولو بداعي آخر غير داعي احتمال الفوضى. فالمهم اتيان مشكوك الوجود وترك مشكوك الحر، ولو لم يكن هناك داعي هو الوجود المحتمل أو الحرم المحتمل. هذا المعنى الثاني للاحتمال. فعرفتم الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الأول الداعي هو الحكم المحتمل، الوجوب المحتمل هو الداعي للذات، والحرمة المحتملة هي الداعية للذات، هذا هو الاحتياط. وفي الثاني لا، الداعي أي شيء كان، المهم الموافقة، المهم تجنب عليه المخالفة بتعبير سيد الشيء. فعلى كلا المعنيين يأتي هذا المعنى العام اللي ذكرنا ما يحفظ به الواقع، ما يحفظ به الواقع سواء كان بداعي هذا الواقع أو لم يكن بداعي هذا الواقع، المهم المحافظة، المهم إدراك الواقع. صحيح. لذلك هذين المعنيين لما عرفنا للاحتياط نأتي إلى رد السيد الشهيد. السيد الشهيد يرد على اللغوي الوجه الأول، يقول روايات الاحتياط نظامين على ثلاثة أقسام، لكن السيد الشهيد يركز على قسمين فقط. روايات الاحتياط اللي استدل بها إخواننا الأخباريون على وجود الاحتياط في الشبهات البدوية، المضمون الأول الاستحباب المولوي استحبابا نفسيا في الاحتياط، والاحتياط على في الرد على الوجه الاول الدليل الاول بالمعنى الاول هو التحفظ على الواقع بداعي الواقع بهذا المعنى. هذا الاحتياط في بعض مضامين الاخبار استحباب، استحباب النفسي. شنو استحباب النفسي؟ يعني هذا الاستحباب المولوي نشأ من مصلحة في نفس الاحتياط. شنو هذه المصلحة؟ التقوى، المناعة النفسية الحاصلة من الاحتياط. فلذلك في بعض مضامين روايات الاحتياط موجود: من ترك الشبهات كان لمن استبان له أسرك. معناه أنه هذا ترك الشبهات يعني ترك الشبهات التحريمية يؤثر في هذه المناعة، مناعة النفسية يؤثر في التقوى. فلذلك من ترك الشبهات تحصل قوة في النفس للطاعات وترك المعاصي. فلذلك نفس الاحتياط وهو ترك الشبهات إلى مصلحة، على أساس هذه المصلحة. شنو هذه المصلحة؟ المصلحة المناعة الحاصلة في النفس، المصلحة التقوى. على أساس هذه المصلحة أمر الشارع بالاحتياط أمرا استحبابيا، هذا الاستحباب نسميه استحباب النفسية. إذا كان الاستحباب في الاحتياط الاستحباب المولوي استحبابا نفسيا، السيد الشريف يقول ما يأتي دليل لغوي. ليش؟ لأن هناك محركان: حكم العقل بحسن الاحتياط محرك، لكن حكم العقل وحكم الاحتياط، والاحتياط في المعنى الاول كما ذكرنا على اساس اي ميلاد؟ ميلاد الانقياد والعبوديه. لان الاحتياط اذا كان بالمعنى الاول وهو التحفظ على الواقع بداعي احتمال الواقع، فهذا العمل اتيان مشكوك الوجوب بداعي الوجوب المحتمل، ترك مشكوك الحرمة بداعي الحرمة، هذا الداعي نركز عليه، هذا مو انقياد للمولى، هذا مو عبودية للمولى. فالانقياد والعبودية اللي في الاحتياط بالمعنى الاول هو الملاك لحسن الاحتياط بنظر الله. فالحسن بهذا الملاك يحرك، والاحتياط بملاك المصلحة، مصلحة شنو؟ مصلحة التقوى، مصلحة المناعة النفسية، بهذه المصلحة بنظر المولى مستحب. فصار حكمين، حكم عقلي وحكم شرعي يتواردان على مورد واحد وهو الاحتياط بالمعنى الاول، فطبعا الحكم الثاني وهو الاستحباب المولوي النفسي يؤكد الحكم العقلي. لا، حكم بملاك، حكم العقل بملاك الانقياد والعبودية والتبرع، حكم مولوي بملاك آخر وهو التقوى والمناعة النفسية. فالحكم الشرعي بملاك آخر يؤكد حكم العقل، فيكون له تحريك جائز على تحريك حكم العقل بحسن الاحتياط، فلا يستغل الا هو يواضح. مثل شلون واحد ينذر بفعل مستحب، ينذر مثلا صوم شهر رجب، فهنا الصوم في بعض ايام شهر رجب شنو مستحب، فالنذر يؤكد هذا المستحب. اجتمع محرك فهنا هناك المثال اللي ذكرنا حكم مولوي استحباب شرعي ووجوب شرعي صار بالنذر، اما هنا لا، حكمان بملاكين مختلفين احدهما يؤكد الاخر، فتصير التحريك اقوى من تحريك الحكم العقلي لحاله، فلذلك لا لهوية في هذا الفرق. نأتي إلى الفرق الثاني. طائفة ثانية من أخبار الاحتياط تدل على أن هذا الاستحباب المولوي استحباب طريقي وليس استحبابا نفسيا، استحباب مولوي طريقي. يعني شنو طريقي؟ يعني للمحافظة على الملاكات الواقعية المحتملة، وأنه في شبهات البدوية مختلط بين الملاكات اللزومية والملاكات التخصيصية، فاختلط هذين النوعين من الملاكات في شبهات البدوية. في مثل الدعاء عند رؤية الهلال، إذا كان واجبا فهناك مصلحة بشنو، وإذا لم يكن هناك وجوب بشنو، ملاك تخصيصي وهو الاستحباب. أو مثلا في شرب الستر، إذا كان حراما هناك مصدر اللزوم، وإذا لم يكن حراما بل مباح فمصلحة تكفيرية. فاختلطت الملاكات اللزومية مع الملاكات التكفيرية في الشبهات البدوية، صحيح؟ فالآن لما يأتي الروايات في الاحتياط الطائفة الثانية، أنا أذكر مضمون واحد، روايات التوقف، العقوق أن الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. شبهة تحريمية في مثل في شرب الجسر لو كان حراما في الواقع فيه مثل، فلما يرتكب الإنسان هذا وقوع الذنب هلكا. فالآن التوقف شنو؟ يستلزم التحرز من هذه المفسدة المحتملة. معناه شنو؟ أن ترك الحرام المحتمل هذا احتياطه. الاستحباب المولدي في هذا الترك في الشبهات التحريمية ملاك هو نفس الملاك الواقع. شنو؟ أي مفسدة المحتملة في هذا العام بالترك واحترز عن تلك المفسدة. فمعناه أن الاستحباب المولدي بالنسبة لهذا الترك اللي هو الاعتراف يعني لماذا؟ لأجل التحرز عن المفسدة الواقعية المحتملة. فصار الاستحباب المولوي استحبابا طريقيا يعني للمحافظة في الشبهات التحريمية للتحرز في الشبهات الوجودية للمحافظة على المصلحة الشبهات الوجودية. فالمهم هذا هو الاستحباب المولوي الطريقي. الآن السيد الشهيد مقال الأحكام الظاهرية لأجل المحافظة على الملاكات الهجومية هنا في الشيء استحباب الاحتياط استحبابا مولويا استحباب جنون طريقي للمحافظة على الملاكات الهجومية. فمعناه شنو؟ أن الشارع يهتم ويرجع جانب الملاكات اللزومين، لكن هذا الاهتمام والترجيح ليس بدرجة إيجاب الاحتياط، لأن في روايات الاحتياط ذكر الأصوليون أن هذه الروايات لا تدل على وجود الاحتياط بل على استحباب الاحتياط. فهذا الاستحباب معناه فيه أن الشارع بنظره رجح الملاكات اللزومية المحتملة بدرجة الاستحباب، يهتم ويرجح بهذه الدرجة الملاكات اللزومية على الملاكات التركيزية. فما دام هذا الاستحباب المولوي يبرز هذا الاهتمام ويبرز هذا الترجيح، ترجيح بدرجة لا يصل إلى مرحلة وجوب الاحتياط، هذا ماذا يمنع؟ يمنع من علم المكلف بعدم مطلوبية الاحتياط، وبتعبير آخر يمنع من أن يعلم المكلف بأن الملاكات اللزومية المحتملة لا تكون أقوى من الملاكات التركيزية بل مساوية، بحيث لا يهتم الشارع بالاحتياط. يمنع من هذا العلم، وحتى يمنع من احتماله ان المكلف لا يحتمل ان بنظر الشارع الملاكات اللزوميه والتركيزيه على حد سواء. اذا يمنع هذا الاحتمال او هذا العلم فطبعا يقوي تحريك حكم العقل بحكم الاحتياط. ليش؟ لان اذا لم يكن هذا الاستحباب المولوي اللي يبرز اهتمام المولى بالملاكات اللزومية المحتملة، إذا لم يكن هذا الاستحباب ممكن المكلف إما يعلم خطأ ومن باب الاشتباه أن الملاكات اللزومية متساوية مع الملاكات التركيزية لدى الشارع، أو على الأقل يحتمل هذا مع هذا الاحتمال أو مع هذا العلم من باب الاشتباه، فما يبحث تحريك حكم العقل بحكم الاحتياط؟ طبعا يبحث العقل صحيح يحكم بحسن الاحتياط، هذا الحكم العقلي بحسن الاحتياط يضعف تحريكه مع هذا الاحتمال، لان المكلف اللي يعلم بان بنظر الشارع الاحتياط وعدم الاحتياط سواء او يحتمل ذلك بمجرد حكم العقل بحسن الاحتياط يتحرك تحرك قوي، لا. لما اجى هذا الاستحباب المولوي ينفي احتمال التساوي وينفي علم المكلف بالتساوي بين الملكات اللزوميه والملكات التخصصيه. ما دام يمنع هذا الاحتمال ويمنع علم المكلف من باب الاشتباه معناه انه تحريك حكم العقل بحسن الاحتياط يتقوى، لان هذا الحكم المولوي بالاستحباب، وهذا الاستحباب بالاستحباب طريقيا للمحافظة على الملاكات اللزومية المحتملة، يمنع المانع من ضعف من تحريك حكم العقل بحسن الاحتياط. هذا المقدار من الفائدة كاف لنفي اللغوية. فحكم الشارع للاستحباب المولوي الطريقي هذا الحكم يفيد هذه الفائدة وليس بلغوية. عرفتم؟ هذا على الفرض الثاني. لذلك السيد الشهيد يقول على أساس مضامين روايات الأخيار، إما مضمون استحباب نفسي فلا لغوية في الاستحباب النفسي المولوي مع وجود حكم العقل وحسن الاحتياط، وكذلك الطائفة الثانية من أخبار الاحتياط اللي تدل على أن الاستحباب المولوي في الاحتياط استحباب طريقي، استحباب طريقي إلى محافظة على الملاكات اللزومية المحتملة. وهذا الاستحباب يبرز اهتمام وترجيح الشارع للملاكات اللزومية المحتملة على الملاكات الترتيبية، مع إبراز هذا الاهتمام بعد لا يبقى وجه لعلم المكلف بتساوي الملاكات اللزومية مع الترتيبية بنظر الشارع أو احتمال هذا التساوي، وبتعبير آخر لا يبقى مجال لأن المكلف يعلم بعدم مطلوبية الاحتياط من قبل الشارع أو يحتمل عدم مطلوبية الاحتياط. فإذا لم يكن هذا العلم وهذا الاحتمال ببركة هذا الاستحباب يقوى تحريك حكم العقل بحسن الاحتياط. فلذلك الاستحباب المولوي الطريقي لا يكون لغوا مع حكم العقل بحسن الاحتياط. هذا الرد على الوجه الاول، وهذا الرد رد متين لا غبار عليه. فلذلك ناتي الى الرد على الوجه الثاني، كلام المحقق النائي. اولا السيد الشهيد يقول هذه القاعده العامه اللي ذكرها المحقق النائي، لان الاحكام العقليه إذا كان في مركبة ملاكات الأحكام الشرعية بالملازمة نستكشف حكما شرعيا على صدق تلك الأحكام العقلية، وإذا كانت هذه الأحكام العقلية في مركبة امتثال الأحكام الشرعية فلا يمكن استكشاف الحكم الشرعي صدق هذه الأحكام العقلية. أولا كلية هذه قاعدة ممنوعة، وثانيا موضوع البحث ليس من موارد هذه القاعده. يعني لو سلمنا كليه هذه القاعده، مع ذلك لا نسلم ان هذه القاعده الكليه التي تبناها المرحوم النادي تنطبق في مقام البحث. هنا في الدروس ذكر وجها واحدا، اما في البحوث ذكر وجهين لعدم الانطلاق. الوجه الاول هذه القاعدة التي ذكرها المحقق العلامي، هذه القاعدة الكلية اللي أحكام العقلية في مرتبة الملاكات يستكشف منها حكما شرعيا، وإذا كانت الأحكام العقلية في مرتبة الامتثال لا يستكشف منها جنوب حكما عقليا. هذا لا تنطبق في مقام البحث، لأننا لا نريد أن نستكشف حكما عقليا بحسن الاحتياط. هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول نستكشف حكما شرعيا من الحكم العقلي إذا كان حكم العقل في مرتبة الملاك، ولا يمكن استكشاف حكم شرعي إذا كان حكم العقل في مرتبة الامتثال. ماشي كده؟ فهنا نحن لا نريد استكشاف حكم شرعي من حكم العقل بحسن الاختيار، بل ماذا نريد؟ نريد ان نعرف ان الروايات الاختيار التي تدل على الاستحباب الاختيار شرعا، هل هناك مانع من الاستحباب الشرعي في مفاد روايات الاختيار او لم يكن هناك مانع؟ هكذا نحن نريد ان نفهم ان روايات الاحتياط التي تدل على استحباب الاحتياط، هاي استحباب ممكن ان يكون مولويا، او اذا كان مانع من مولوية الاستحباب فحتما ندخل هذا الاستحباب استحبابا ارشاديا الى حكم العقل، هذا هو مطلب الفهم. فلذلك لابد ان نفهم انه الاحتياط اللي هو نصب حكم العقل بالحسن، نفس الاحتياط اللي تدل الروايات على استحبابين، اذا هكذا كان فياتي كلام الشيخ النائم، الاحتياط اللي هو نصب حكم العقل بالحسن، نفس الاحتياط في روايات الاحتياط، وطبعا هنا لا يأتي حكم شرعي على صدق حكم العقل، لأن حكم العقل هنا متأثر عن الأحكام الشرعية، يعني في مرتبة الامتثال. صحيح؟ هاي ممكن حتى كلام المحقق النايل يكون صحيحا، فهذه القاعدة تنطبق هنا. فسيد الشهيد بالله، الاحتياط اللي في مبادئ الروايات يختلف عن الاحتياط اللي هو مورد حكم العقل بالحسن، هذا الاتحاد لا ملاكا ولا موضوع. هنا نستفيد من المقدمة اللي ذكرنا في معنى الاحتياط، قلنا للاحتياط معنيين، المعنى الاول استخدمناه في الرد على الوجه الاول اللغوي، الان المعنى الثاني للاحتياط نستفيد في الرد على الشيخ النائب، نفي عينية موضوعا وملاكا بين الاحتياط لمورد حكم العقل بالحسن ومورد الاحتياط لروايات الاحتياط التي تدل على استحبابه. اولا موضوع مختلف، موضوع مختلف، الاحتياط اللي يحكم العقل بحسنه هو الاحتياط بالمعنى الاول، ما قلنا هو ترك مشكوك الحرمة بداعي الحرمة المحتملة، وإتيان مشكوك الوجوب بداعي الوجوب المحتمل، هذا النوع من الاحتياط العقل يحكم الحسن بأي ملاك؟ بملاك العبودية والانقياد والتقرب، يعني إذا كان هذا الداعي في ترك الشبهات التحريمية وإتيان الشبهات الوجوبية، إذا كان هذا هو الداعي فهذا الداعي يكشف عن ماذا؟ عن أن هذا العبد والمكلف المقام الطاعة والعبودية والتقرب والانقياد لله، والانقياد لله والعبودية جنوب حتى من نظر العقل، فالحكم بحسن الاحتياط، الاحتياط بهذا المعنى أولا، وثانيا بملاك العبودية والانقياد والتقرب ثانيا، فهذا موضوعه الاحتياط بهذا المعنى، وملاكه الانقياد والتقرب، هذا حكمنا. نأتي إلى روايات الاحتياط، روايات الاحتياط، الاحتياط اللي هناك الاحتياط بالمعنى الثاني، بعد الثاني ما قلنا أنه يجب على الاستحباب الطريقي، ترك الشبهات خير من الاقتحام في الهلاكات، هاي المضامين كثيرة في الروايات، معناه شنو؟ أن الاحتياط هو التحفظ على الواقع بأي داعي كان، داعي مش مهم، المهم المحافظة على الواقع اللي هو هذا الاحتياط بالمعنى تجنب مخالفة الواقع، وبتعبير آخر مجرد الموافقة مع الواقع المحتمل، الحكم الواقعي المحتمل، أي داعي كان. فلذلك هذا الاحتياط يختلف موضوعا عن الاحتياط في حكم العقل بحسنه. ومن ناحية الملاك، ملاك يختلف هنا، الملاك في احتياط بالروايات الاحتياط، الملاك المحافظة على الملاكات اللزومية المحتملة، الحفظ الملاكات اللزومية المحتملة، هذا هو ملاكه. اما ملاكه حكم العقل بالحسن، القيادة والتقرب، فصار الاحتياط موضوعا وملاكا في روايات الاحتياط يختلف عن حكم العقل وحكم الاحتياط. فلذلك ما في عينيه بين الاحتياط اللي مورد حكم العقل بالحزن والاحتياط اللي هو مورد حكم الشرع بالاستحباب. اذا ما في عينيه فمن الاختلاف الشيخ النائمي، الشيخ النائمي هاي الكبرى اللي ذكر صحيح انه في مقام الاستكشاف، احنا لا مو في مقام الاستكشاف، لكن اذا كانت كذلك عينيا بين الموردين فذلك يستحيل مو مجرد الاستكشاف. احنا ذكرنا هذا الاستكشاف من باب مقدمه انه هناك بصدد الاستكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي، اما هنا عنده دليل على الحكم الشرعي، هل هناك مانع او لا؟ المانع اذا كان هناك عينيا بين الاحتياط اللي هو مورد حكم الشارع في روايات الاحتياط وبين الاحتياط اللي هو مورد حكم العقل، اذا كان هناك عينيه فياتي هذه الكبرى اللي ذكرها المحقق النائي في مورد البحث، لكن ما في عينيه من ناحيه موضوع والبلاد مختلف. هذا هو الرد الاول اللي ذكره هنا في الدروس، واما الرد الثاني ان شاء الله في الدرس اللاحق، وكذلك اشكالنا على الرد الثاني ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.